السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاطرة سريعة قبل درس البيوع، لأن الدروس لا يسمعها الناس في العادة. المقدمة الشيطانية للانحرافات الاقتصادية وكيف عالجها الوحي. لماذا يبخل كثير منا ولا يتصدق فضلا عن أن يزكي؟ لماذا كثير منا يتعامل بالغش بالربا؟ لماذا في الوقت نفسه كثير منا مبذر في الباطل؟ كيف أدخل ذلك الشيطان علينا؟ وكيف عالج الوحي تلك الواردات؟ الأمر يبدأ بفكرة، يبدأ بعقيدة. في البدء كانت الفكرة. ينبغي أن تفهم أن عموم السلوكيات تأتي من قناعات، فأنت ينبغي أن تعدل القناعات لتتعدل السلوكيات. لهذا شفاؤنا كان وحيا مقروءا متلوا. مفتاح القصة من قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر. لماذا يعدنا الفقر؟ لماذا يعدنا الفقر؟ لأن الذي فقره بين عينيه، والفقر من أخوف ما يخاف البشر، لأن الذي فقره بين عينيه يستطيع الشيطان أن يقوده ها هنا وها هناك. تعال لا تتصدق. لماذا؟ قد تفقر. لهذا أفضل الصدقة وأنت صحيح شحيح. كيف عالج الوحي مثل هذا الوارد؟ نبهه أن صدقته على نفسه أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدق. أنت ترى ظاهريا ناقص، لكن ينبغي أن يكون يقينك أنه ليس ناقصا، لأن الله عز وجل يعطيك بركة، لأن الله عز وجل يدخر لك ذلك يوم القيامة. الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف أحدكم فيربيها له، كما يربي أحدكم فلوه فيأتي يوم القيامة يجدها كأمثال الجبال. إذا ترسخت هذه العقيدة في قلبك ستجد يدك طليقة في الصدقة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في مكان آخر قال: الصدقة برهان، يعني برهان يقين أنه الله عز وجل يخلف عليك. ومن بركات الصدقة أنها تنزع الشحناء والبغضاء في المجتمع. من بركات الصدقة أنها ومع نزوع الشحناء والبغضاء يحصل نوع من التآلف. هذا والشيطان ينقطع عليه السبل، فتنقطع السبل على السراق، تنقطع السبل على حتى تنقطع السبل على البغاء. تخيل في الحديث أنه تصدق اليوم على سارق، تصدق اليوم على بغي، فقال: عسى أن تجعله صدقته لا يسرق، وعسى أن تجعلها صدقتها لا تبغي. لماذا ورد في الآثار عن كعب الأحبار عبد الله بن سلام أن الربا أشد من الزنا؟ لماذا؟ لأن الربا يفقر ويجعل الإنسان يبيع عرضه، ويجعل المرأة تبذل نفسها لكي تطعم نفسها. تريد أن تفهم الأمر كيف هو؟ انظر في بلد من أقوى البلدان اقتصاديا مثل ألمانيا، كم بغي؟ 200,000 المسجلات بغي تبيع نفسها. لماذا؟ للمال. معقولة؟ نعم، نظام رأس مالي يسحق. أسرة مهدمة عمرها 18 سنة تتيه بالشوارع وتبحث ها هنا وها هناك. من أين جاء هذا؟ من الفكرة الرأسمالية. الأسرة خلاص صارت بخيلة، الأسرة صارت ما تتحمل فتاة من عمر 18 سنة، ضيعها. عثمان يقول أنك إذا كلفك الجارية الكسب بغت، يعني زنت، لأنه هذا أكثر ما يعني ليست بقوة أبدان الرجال. فما الذي يجعلها كذلك؟ كيف تستطيع أن تكسب بمثل جسدها؟ هذا في أقوى الدول الاقتصادية في العالم النساء يفعلن ذلك، فما بالك بما هو دون. لهذا الربا صار أشد من الزنا، لأنه هو المفتاح أصلا، المفتاح للزنا الجماعي المنظم. لأن الزنا نوعان: زنا اتخاذ أخدان، عشق بين عاشقين بالسر، وهناك زنا منظم، عمل وظيفة، وهذا أخطر. الربا يقوي هذا الثاني جدا، والله المستعان.